ومن لم يستطع فإنه له وجاء. ما وجه الدلالة من الحديث؟ لو كان جائزا لأرشد إليه. وجه الدلالة أن الرسول أرشد إلى الصوم، وهو أشق من هذه الفعلة، ولو كانت هذه الفعلة جائزة لأرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها أسهل وأيسر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلما لم يختر هذا الأيسر علم أنه إثم محرم. نعم. إيش؟ الفاحش مو فاحش. نعم. لا أبدا، هذا شيء مشاعر، لا هي أصل النسبة يجوز أن تنسب إلى المضاف أو المضاف إليه. هذا مقتضى اللغة العربية. قوم لوط، يعني لوطي أي منتسب إلى هؤلاء القوم. لا ما عليك، ورا ما تكون إلا بالجماعة فقط. نعم. هو أحاديث وضع المرأة في الدبر كلها فيها مقال، لكن يشد بعضها بعضا وتدل على التحريم. وقد مر علينا في قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، مر علينا أن من فوائدها تحريم وطأ الدبر. مرت علينا. نعم اللوطية الصغر. محرم ايش؟ حرام ايش؟ وش الحرام؟ معلوم، لان الصوم الواجب لا يجوز قطعه الا لضروره، بخلاف الصوم اللي غير واجب. كيف؟ لا هذا مو علشان حفظ الفرض، علشان العباده، هذا ما يتعلم. ولهذا هذا حرام عليه حتى على امراته. أي ما يدخل في هذا، لأن هذا ما يتعلق بالفرد ولكن يتعلق بصون العبادة. يعني تحريم الوطي على من تلبس بنسك أو تلبس بصوم أو تلبس بصلاة مفروضة ما هو من أجل حفظ الفرد، لكن من أجل احترام هذه العبادة. قال: والحافظين فروجهم الحافظات. ما وراء ذلكم المحرمات اللي ذكر الله عز وجل، الاستمناء مهم من النساء، لأن الله ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، أصبر يا أخي أصبر، وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم لا ترضعنكم أخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. منين؟ من النساء. تحدث الآن مهم عن الفعل، تحدث الآن عن المحلل من الأشخاص. فبين الله عز وجل أن هؤلاء محرمات، ولهذا قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. فهذا معناه أن الله أحل للناس ما سوى هؤلاء الأصناف، وليس هو التحدث عن الفعل، التحدث الآن عن موضع الفعل، يعني عن المحل من النساء. والحافظين فروجهم الحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ختم الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم، وهو ذكر الله عز وجل وهو شامل لكل عبادة، كل عبادة فهي ذكر لله عز وجل، حتى دراستكم للعلم هي من ذكر الله عز وجل، ولهذا تسمى حلق العلم، تسمى حلق الذكر أو مجالس الذكر. فكل ما يقرب إلى الله، كل عبادة فهي من ذكر الله. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ففي القلب التفكر، وباللسان النطق، وفي الجوارح الفعل والعمل. أيها أفضل، ذكر الله باللسان أو ذكر الله بالقلب أو ذكر الله بالجوارح؟ ما في شك الجماعة، معلوم. نعم نعم، لا، القلب وحده لا يكفي، واللسان وحده لا يكفي، نعم، والجوارح وحدها لا تكفي. يعني لو أن الإنسان قال بتفكر في آيات الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، ولكن ما هو بذلك، هل يكون مسلما؟ ها؟ أقول هل يكون مسلما؟ لا، لا بد أن يقول من قال لا إله إلا الله. وكذلك أيضا بالنسبة للجوارح، لكن لا شك أن اختلال الذكر بالقلب له أثر عظيم جدا، لأن المدار على القلب. ولا شك أيضا أن تأثير ذكر الله بالقلب أبلغ في تقوية الإيمان وفي التقرب إلى الله عز وجل من الذكر. لماذا؟ بالجوارح، لأن المدار كله على ما في القلب، لا بالنسبة للأعمال وقوام الأعمال، ولا بالنسبة للجزاء، كما قال الله تعالى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ذكر الله عز وجل يكون مطلقا في كل وقت، ويكون مقيدا بأحوال، ويكون مقيدا بأماكن، ويكون مقيدا بأزمان. هو إذن أربعة أنواع، وهي في أقوال، هو من ذكر، هو ذكر الله، هو يكون الذكر مطلق مقيد بأزمان، مقيد بماذا؟ بأماكن، مقيد بأحوال. إذن أنت ملزم بإغلاق لمن الشيء. نعم. أما المطلق فقد قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هذا في كل وقت في كل حال. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا كما في هذه الآية، الذاكرين الله كثيرا. طيب، المقيد بزمن ايش مثله؟ مثل أدبار الصلوات، هذا مقيد بزمن. وكذلك الدعاء، وكذلك الدعاء في أول النهار أو الذكر، الذكر في أول النهار وفي آخره، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المقيد بأمكنة كدخول المسجد ودخول المنزل والخروج منه ورمي الجمرات وركوب السيارات، لا، ركوب السيارات في مكان، أي طيب. أما المقيد بحال من الأحوال فهو أيضا كثير، نعم، عند الهم والحزن وعند الأكل والشرب وما أشبه ذلك. ها؟ استغاثة إيش؟ الاستسقاء يعني، إيه، نعم. والله الركوب الأخوان يقولون مقيد بالمكان. على كل حال إن الذكر إما مطلق وإما مقيد، والله عز وجل شرع العبادة ذلك لأجل أن يكون دائما على ذكر الله عز وجل، حتى عند لبس الثوب، عند الأكل والشرب والفراغ منهما، طيب الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد فعل ماضي ولفظ الجلالة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر إن، واسم إنما هو المسلمين وما عطف عليه. وقول أعد الله لهم أي لهؤلاء، والميم علامة جمع الذكور، علامة جمع الذكور، وفيه جلالة واضحة على تفضيل الرجال على النساء. لم يقل الله عز وجل أعد الله لهم ولهن، ولم يقل أعد الله لهن، وإنما قال أعد الله لهم. وقوله أعد بمعنى هيئ، هيئ لهم. وقوله مغفرة، المغفرة مأخوذة من الغفر، وهو الستر، وهو الستر مع أو الستر مع الوقاية، الستر مع الوقاية، لأن أصلها من المغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام. والمغفر الذي يوضع على الرأس لاتقاء السهام يحصل به هنا مش بعد مغفر يوضع على الرأس يحصل به الساتر والوقاية كذا. إذن المغفرة نقول هي ستر الذنوب والتجاوز عنها، ليست ستر الذنوب فقط بل هي ستر مع التجاوز، ستر عن الخلق وتجاوز عن العقوبة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن الله يأخذ بعبده المؤمن يقرره بذنوبه ثم يقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله وأجرا عظيما، إذن بإعداد المغفرة يسلمون من الآثام وأوضارها وعواقبها. وأجرا عظيما أي ثوابا ذا عظمة في نفسه، هذا الأجر العظيم هو دخول الجنة، وهو أجر لا يمكن أن يحيط به البشر، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. هو في القرآن الكريم يقول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ويقول تعالى وحدهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذا الأجر العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل يكون لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات. وإذا كان الله تعالى قد بيّن هذه الصفات أو بيّن القائمين بهذه الصفات وبيّن ما أعد لهم من الأجر والثواب، فهل المراد بذلك مجرد إعلام الناس بهذا، أو أن المراد شيء وراء ذلك؟ المراد شيء وراء ذلك، وهو أن يقوم الناس بهذه الصفات العظيمة حتى ينالوا ذلك الأجر العظيم والمغفرة. وقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كلمة مغفرة نكرة، فهل نقول إنها نكرت للتعظيم بدليل عطف عليه وأجرا عظيما أو ماذا؟ هو الظاهر أنها نكرت للتعظيم أي مغفرة عظيمة كما أن لهم أجرا عظيما. يقول مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعة، جيدها، يعني المؤلف رحمه الله جعل المغفرة في مقابل المعاصي والأجر في مقابل الطاعة. ولكن هل لترك المعاصي أجر؟ يعني من ترك المعاصي هل له أجر؟ إن قلتم لا أخطأت، وإن قلتم نعم أخطأت. نقول تارك المعاصي له ثلاث حالات، إما أن يتركها عجزا عنها مع فعل الأسباب الموصلة إليها، وإما أن يتركها لأنها لم تطرأ له على بال، ما عملها لأنه ما طرف على باله، وإما أن يتركها مع كونها على باله لكن تركها لله عز وجل. أما الحال الأولى الذي ترك المعصية عجزا عنها مع فعل الأسباب المسند إليها فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل. مثال ذلك رجل أتى بالسلم ليصعد إلى البيت فيسلم، نعم، لكن يوم جاء يصعد سمع صوتا، سمع صوتا، نظر إلى حوله أناس فترك، مش نقول هذا له حكم، حكم الفاعل لكن عند الله، أما في الدنيا ما نقطع يده، لكن عند الله له حكم الفاعل. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان لا تهاتم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، كيف مقتول يصير في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص فاعل للسبب، ملتقي مع الآخر بالسيف، فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وأما من تركها لأنها لم تطرأ له على بال، مثل إنسان مثلا لا سرق ولا زنى ولا شرب الخمر، لأن نفسه ما دعته إلى ذلك يوم من الأيام، فما الحكم؟ هذا ليس له شيء وليس عليه شيء، لأنه ما فعل إثما ولا تقرب إلى الله تعالى بنية، فلا يكون له شيء ولا عليه شيء. والقسم الثالث رجل هم بالمعصية وربما فعل أسبابه ولكنه تركها لله عز وجل، عندما تذكر عظمة الله خشي الله عز وجل وخاف، فهذا إيش حكمه؟ له أجر، له أجر على الترك، له أجر على الترك، كما جاء في الحديث الصحيح من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى حسنة كاملة، قال لأنه إنما ترك ذلك من جراء أي من أجل، فإذا تركتها لله فإنك تؤجر على ذلك. طيب لو أن الإنسان ترك هم بالمعصية وفعل الأسباب لكن تركها لا لله ولا لعباد الله، هل يأثم أو ما يأثم؟ يعني واحد هم بالسرقة وأتى بالسلم ولما أراد أن يصعد رجع إلى نفسه وقال ليش تسرق؟ ما دام الله مغنيك وعندك مال ولا سبحات إلى السرقة وش تبي بالسرقة؟ فتركها. هو ليس عليه إثم السرقة ولا له أجر، لكن هل يأثم على فعل السبب؟ يأثم على فعل السبب هو الظاهر، وإن كان إن الغاية لم يصل إليها، لكن يقول هذا السبب الذي فعلت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما رجع وما هو الآن الأسباب الأولى ما تركها، يعني ما تركها لله، إنما تركها لأنه نظر إلى ولا ما هو حاجة، ليس بحاجة إلى السرقة فتركها. إن يقول أما السرقة فلا تأثم وإن كنت قد نويتها بالأول لأنك ما فعلت، وأما فعل الأسباب فإن هذه الأسباب محرمة. هذا أي نعم، هذا يكون تركها للناس، تركها للناس لا لله. ما تقول هل يأثم ولا ما يأثم؟ انتبه، هذا رجل ترك المعصية لشرفه يعني ترك الزنا مع تيسره، لأنه يعني إنه رجل شريف ما يحب أن يتلوث بهذه الأخلاق السافلة. ما يخالف، لكن السؤال هل يؤجر أو لا يؤجر؟ أما على ترك الزنا فالظاهر أنه لا يؤجر لأنه ما تركه لله، وأما على حماية شرفه فإنه يؤجر، لأن الإنسان ينبغي له أن يدافع عن شرفه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه صفية، هذه صفية، هو على كل حال ما هو لدافع التهمة عن نفسه لأن هذا شيء بعيد، لكن لأن لا تقع التهمة في أولئك فيهلك. ولهذا قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شرا. فالظاهر لي أن الإنسان الذي يترك الشيء محافظة على شرفه وعلى سمعته فإنه يؤجر على ذلك لأنه صان نفسه. وفي الحديث رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، ولا أدري عن صحته، لكن الإنسان مأمور بحماية شرفه بلا شك، والذود عن نفسه وإزالة التهم عنها. فإذا كان هذا نيته أو إذا كان هذه نيته فإنه يؤجر، لكن لا يؤجر على لا يؤجر أجر من ترك الزنا لله، لأن بينهما فرقا عظيما. الحياء من الإيمان، إنك ما يثاب كثواب من ترك الزنا لله. فوائد الآية الكريمة: التفصيل في ذكر الرجال والنساء لقول إن المسلمين والمسلمات لا أخذ، التفصيل في ذكر الرجال والنساء أولى. وهذا وإن كان موجودا في القرآن لكن موجودا في القرآن لكنه قليل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإسلام غير الإيمان. من أين يؤخذ؟ المسلمين والمسلمات والمؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة. وقد اختلف الناس هل الإسلام الإيمان أو هل الإسلام هو الإيمان أو غيره، والصواب في ذلك التفصيل. فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، يعني أطلق بمعنى ذكر مفردا. فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان لا شك، وقوله والله يحب المؤمنين يدخل فيه الإسلام لا شك فيها. وأما إذا ذكر جميعا فإنهما يختلفان. ولهذا سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له أشياء، وسأله عن الإيمان فذكر له أشياء تخالفه. إذا ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام علانية في الجوارح. طيب، ثالثا أيهما أكمل؟ الإيمان أكمل، لقول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا من القرآن. ومن السنة أن رجلا أثنى عند النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال إنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فدل ذلك على أن الإسلام أضعف من الإيمان، لأن الرجل كان يثني عليه يمدحه فقال إنه مؤمن فقال أو مسلم، أظنه كرره. وعلى هذا فنقول إن الإيمان أعلى من الإسلام، وهو مغاير له إذا ذكر جميعا. أي اللي معنى؟ لا، من قوله قالت الأعراب آمنا. طيب، ومن فوائد الآية فضيلة الإسلام والإيمان وكل ما ذكر بعد ذلك. نعم. فإن قال قائل إن الفضل جاء لمن اتصف بهذه الصفات كلها، قلنا لكن لما جاء هذا الفضل لها مركبة دل على أن أو لها مجموعة دل على أن كل واحد منها له فضل، له فضل، وإلا لما كان لذكرها جميعا فائدة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة القنوت بقوله والقانتين والقانتات، ومن فوائدها أيضا فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات. وإذا كان الصدق فضيلة كان ضده وهو الكذب فضيلة، وهو كذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض؟ نقول ليس في الكذب أبيض، كل الكذب أسود. عند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا يستلزم أكل المال، اكذب كما شئت بس لا تأكل أموال الناس بالكذب، ولكن هذا خلاف تحذير النبي عليه الصلاة والسلام حين قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. هل رخص في شيء من الكذب؟ ما هو؟ الإصلاح بين الناس والحرب وحديث المرأة الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها. لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب إطلاقا، وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية، التورية. نعم، فالتورية كما تعرفون كذب من وجه، صدق من وجه آخر، فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق، وباعتبار ما فهمه المخاطب كذب. فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب، ويجمع بينه وبين الحديث الذي في الاستثناء بأن هذا من باب التورية. وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا بني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد عكسية، إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد الشر وينتقل الصلح. وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب، الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة، حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل، مثل أنه قال له إن عندنا جمعا كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية، هذا خطأ. قالوا أيضا حديث المرأة، حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها، هذا أيضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيمة. يجي الرجل يقول أنا عندي 1,000,000 ريال وعندي 100 سيارة وعندي 30 فلة وما أشبه ذلك، يوم تدري ولا ما عنده إلا ثياب، وش تكون النتيجة؟ طيبة ولا حسنة؟ أنت كذاب ولا تصح زوجي. وكذلك بالعكس المرأة تحدث زوجها ايش تطلع السوق، فهذا ما عمري طلعت، ما عمري طلعت السوق ولا اعرف السوق ولا اعرف الرجال ولا، فاذا الامر بالعكس فيه خطوره. ولهذا قال العلماء، بعض العلماء قال بعض اهل العلم ان المراد بذلك التوريه، والتوريه لا تجوز الا في حالين، وهما الحاجه او المصلحه، حاجه او المصلحه. وعلى كل حال ظاهر الحديث الاستثناء ان هذا من الكذب الصريح وانه لا باس به، ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح. ذلك هذا من المباح، والمباح إذا تضمن ضررا كان حرام، لأن القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة، كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة. ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيء اسمه مباح، ما في الشريعة شيء اسمه مباح يعني مستوى الطرفين، بل لا بد من ترجح. لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة. الحاصل شو عليه؟ على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه؟ يجب أن يقيد بما بما إذا لم يتضمن ضررا، فإن تضمن ضررا منع منه. طيب، يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والصابرين والصابرات، وقد سبق لنا بيان أقسام الصبر. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا فضيلة الخشوع في العبادات لقوله والخاشعين والخاشعات، ولا سيما في الصلاة التي نص الله تعالى على الخشوع فيها، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصدقة لقوله والمتصدقين والمتصدقات، وهو شامل للواجب والمستحب. وهنا نسأل، هل الواجب أفضل أم المستحب أفضل؟ الواجب أفضل، نعم الواجب أفضل بالنص والنظر، أي بدلالة الأثر والنظر. نعم، كيف ذلك؟ أما الأثر فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وهذا صريح. وأما النظر فنقول لولا أن الواجب أحب إلى الله ما فرضه الله على العباد لجعله إيش؟ لجعله تطوعا لك الخيار فيه، فإجاب الله له دليل على محبته له. قال والمصدقين، ومن فضائل ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصوم لقوله والصائمين والصائمات، فرضه ونفله. وأفضل النفل في الصوم ما هو؟ صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة فضيلة حفظ الفرج لقوله والحافظين فروجهم والحافظات، ويستثنى من ذلك حفظ الفرج عن الزوجة وما ملكت اليمين فإن الإنسان لا يلام عليه. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يجب اتخاذ الوسائل، ما يجب، ينبغي اتخاذ الوسائل التي يكون بها حفظ الفرج، لأن الثناء على شيء ثناء عليه وعلى وسائله، فكل ما يحصل به حفظ الفرج فإنه إيش؟ مطلوب ومشروع. ولهذا حرم النظر إلى الأجنبية، وحرم التلذذ بمخاطبتها والاستماع إلى صوتها، وحرم أيضا مصافحة المرأة الأجنبية، وحرمت الخلوة بها، وحرم سفرها بلا محرم، وما أشبه ذلك مما يكون سببا في حفظ في حفظ الفروج. فإذا كان الله تعالى أثنى على الحافظين فروجهم فإن الوسائل التي تؤدي إلى حفظ الفرج من الأمور المطلوبة. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة كثرة ذكر الله لقول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا. وجدير بالمرء أن يكون دائما ذاكرا لربه عز وجل، لأنه ما من نعمة هو فيها إلا وهي من الله. فإذا كان الله قد أدام عليك النعم وأفر عليك النعم فلماذا لا تديم ذكره؟ نعم، حقيقة الأمر أن الإنسان لو فكر لوجد أنه لو يستوعب ليله ونهاره في ذكر الله ما كفر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان ما يمكن أن يحصي الثناء على الله أبدا مهما كان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أعد لهؤلاء لجمع ما يحرشه، الله أعد لهؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعد لهم المغفرة للذنوب والأجر العظيم على الطاعات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كم الأوصاف التي ذكرت؟ 10 المسلمين والمؤمنين، نعم، والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا، 10 مع المعطوف عليها تكون 20. هذا 20 كفى عنه ضمير واحد وهو قوله أعد الله لهم. لو جاء يعدد هؤلاء كان يقول أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولكن هذا من فوائد الضمائر الاختصار، أنها تختصر الكلام الكثير ضمير واحد. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الرجال على النساء، لأنه قدم الذكر قدم الرجال، لا إن المسلمين إلى قوله والذاكرين الله كثيرا. ومن فوائدها أيضا أن التغليب في جانب المذكر لقوله لهم ولم يقل لهم ولهن. ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي عند ذكر الرجال والنساء أن يقدم إيش؟ الرجال كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. وأما من تغربوا وصاروا يقدمون النساء على الرجال فأولئك ولهم الله ما تولى من مشابهة الكفار وقلب الفطرة وانتكاس الحال، أن يقدم النساء على الرجال عندما يقول مثلا سيداته وساداته، سيداته يقدم النساء على الرجال. بل العجب من ذلك أنهم يسمون النساء لا خلق النساء هذاك سيدات، والسيدة فلان والرجل ما هم كان السيد فلان. من أين أخذ ذلك؟ نعم، من الغرب والكفار، لأن الرجل في الحقيقة هو السيد على المرأة. قال الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، أما المرأة من سيدة على الرجل أبدا. لكن هؤلاء كما قلت طلب الله فطرتهم بسبب أنهم تابعوا أعداء الله عز وجل. وكثير من المسلمين مع الأسف الآن ما يحسون بهذه المسائل ولا يرون شيء، ماشيين مع العالم حتى الألفاظ التي قد تكون محرمة يمشون فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن عطاء الله تعالى أو أن جزاء الله أعظم من عمل المرء، لأن هذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل جعل الثواب عليها أمرين: مغفرة الذنوب والأجر العظيم. وهذا الأجر العظيم المبهم هنا قد بين في نصوص من الكتاب والسنة. ما هي؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا مما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن فضل الله عليك بالثواب كفضله عليك بالعمل، فإن فضل الله على الإنسان بالعمل فضل لا يعدله شيء. ولهذا ذكر الله، جعل الله ذلك من إتمام النعمة، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل ذلك من منته حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال: يمن عليك أنا سمو، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. شف الآن انظر إلى أن الله هو الذي من عليك بالعمل، ثم من عليك بالثواب، ثم قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أنه هو الذي أحسن إليك؟ قوله أليس كذلك؟ طيب، وإحسان الله عليك بالعمل مسبوق بإحسانه عليك بشيء آخر، الهداية، العلم، لأنه لا عمل إلا بعلم، فيكون عمل الإنسان مسبوق بالعلم، بنعمة الله عليه بالعلم، ثم بنعمة الله عليه بالتوفيق، وملحوق بنعمة الله عليه بالجزاء، بالقبول والجزاء. تأمل مثل هذه الأمور حتى يتضح لك فضل الله عليك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة موجودة الآن، من قوله أعد، لأن الأعداد بمعنى التهيئة، وأعد فعل ماض، فيكون معنى هذا أو يكون لازم ذلك أن تكون الجنة موجودة. وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة، ومدعوم بنصوص الكتاب والسنة أن الجنة والنار موجودتان الآن. طيب، نأخذ الدرس ولا أنت؟ يعني كل المتصفين بهذا عد الله له كل فرد منه. نعم، لا، ما في شك في التفاضل، وكل يعطى بحسبه. يعني إذا عد الله للجميع مثلا اللي يتصفون بهذه الصفات العشر كلها أكمل من من يتصفوا ببعض. نعم، إذا لم يكن عندهم إيمان ما صاروا مسلمين حقا، ظاهرا فقط، لكن في ثواب الآخرة ما يصل الثواب، لأن الآخرة الجزاء فيها على ما في القلوب، كما قال الله تعالى: يوم تبلى السرائر. فنقول: هؤلاء وإن كانوا في الدنيا مسلمين ويعاملون معاملة المسلمين، لكن في ثواب الآخرة إذا لم يكونوا على إيمان، إذا لم يكن إسلامهم مبنيا على الإيمان فلا ينفع، لأن المؤمن قد يكون عنده شيء من التفريط في العمل الظاهر. نعم، يكون عنده إيمان لكنه عنده التفريط في العمل الظاهر. إذا قيل مسلم مؤمن صار معه كامل من هذا ومن هذا. نشهد بظاهر الحال. وقد نقول أن الأولى أن لا نشهد أيضا، لأن الرسول لما شهد الرجل لهذا أنه مؤمن قال: أو مسلم. فقد نقول ان نشهد لهذا بظاهر حاله انه مؤمن. والمساله هذه يعني فيها صعوبه جدا، لانك اذا شهدت له بالايمان لازم ان تشهد له بالجنه. ولكن نقول هذا الرجل اللي يعمل عمل المؤمن، نقول هو في ظاهر حاله مؤمن، والله اعلم بما عنده. الحديث ضعيف: إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان، هذا ضعيف. ثم لو صح المراد بظاهر الحال، نعم مطلق الإيمان يستوجب أن يكون في الجنة ولو ما آلم،